أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا انقضى. طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فانتهينا في اللقاءات الماضية من الحديث عن أقسام الكلام وما يتألف منه، وكذلك ذكرنا علامات كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة: الاسم والفعل والحرف. انتقل ابن مالك رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى موضوع هو لب علم النحو، وتحدث فيه عن المعرب والمبني. فماذا قال ابن مالك؟ المعرب والمبني، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار مفسلا. ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما. جزاك الله خيرا. تحدث ابن مالك رحمه الله تعالى عن المعرب والمبني. وقبل أن نتحدث عن المعرب والمبني، لابد أن نتحدث عن معنى الإعراب ومعنى البناء. فالإعراب في اللغة مأخوذ من الإفصاح والإبانة، يدل على الإفصاح والإبانة. تقول أعربت عما في نفسي، يعني أوضحت وأبنت ما في نفسي. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى نساء الجنة فقال عربا أترابا، والعرب جمع عروبة، والعروبة هي المتحببة إلى زوجها. ومعنى المتحببة إلى زوجها يعني تظهر حبها لزوجها ولا تخفيه، وهذا ولا شك من نعيم أهل الجنة. يذكر بعض الكتاب المعاصرين، وأظنني قرأتها لأنيس منصور، قال إن المرأة قد تكتم حبها 40 سنة، ولكنها لا تستطيع أن تكتم كرهها لحظة واحدة. فالشاهد من الكلام أن هذا طبع في النساء، أن يكون عندهن دلال، لكن في الجنة الأمر من نعيم الله سبحانه وتعالى المؤمنين عربا أترابا. وأما الإعراب في اللغة العربية في النحو فله عدة تعريفات، ولابن مالك رحمه الله تعالى تعريف للإعراب في التسهيل، لكننا سنختار الأشهر والأوضح، وهو أن الإعراب تغيير أواخر الكلمات المعربة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. تأمل معي هذه الأمثلة حينما أقول مثلا كتب محمد الدرس كتب محمد الدرس ونقول أيضا إن محمدا مجتهد إن محمدا مجتهد أعطيت محمدا قلما أعطيت محمدا قلما ذهبت إلى محمد لاحظ هذه الأمثلة تجد أن كلمة محمد في كل مثال من هذه الأمثلة اتخذت حركة معينة كتب محمد الدرس محمد مرفوع لأنه فاعل إن محمدا مجتهد محمد منصوب لأنه اسم إن أعطيت محمدا قلما محمد منصوب لأنه مفعول به ذهبت إلى محمد محمد مجرور لأنه سبقه حرف جر دائما ما يعكر علينا المستشرقون صفو اللغة العربية فيقولون لنا إن اللغة العربية أثقلتها هذه الحركات وهي مجرد رموز شكلية لا أثر لها في الواقع والاستغناء عنها أفضل هكذا يقولون لكن هذه الحركات ليست زينة ولا رسوما شكلية وللأسف بعض الخطاطين يستعملون الحركات زينة ولذلك تراهم لا يلتفتون إليها ويضعون حركات لا تتناسب مع الإعراب ولا مع الحروف أحيانا بل هناك بعض الرموز كأن تكتب الحاء بنوع من أنواع الخطوط فتفسر تحتها بخط أوضح حتى يعلم أن هذه حاء وهكذا الياء لها علامة لبيانها تكتب بصورة معينة من الخط الرقعة مثلا فتوضع هذه الرموز التوضيحية بصورة عشوائية ولذلك كان لابد لمن يشتغل بالخط أن يتعلم في معهد الخط اللغة العربية حتى يستطيع أن يميز هذه الحركات هي رموز للمعاني ولذلك أول قاعدة من قواعد الإعراب أن تعلم أن الإعراب فرع المعنى فإذا فهمت المعنى استطعت أن تعرب إعرابا حسنا وإذا لم تفهم المعنى أخطأت في الإعراب مما يعينك على فهم المعنى الحركات يعني مثلا إذا أنا قلت وهذا كثيرا ما أضرب به المثل إذا أنا قلت مثلا ضرب محمد عليا، من الذي ضرب؟ محمد هو الذي ضرب عليا. طيب إذا أنا قلت ضرب محمدا علي، من الذي ضرب؟ علي. ما الذي جعلك تغير حكمك مع أن محمد هو في مكانه؟ ما تغير مكان اللفظ، وعلي كذلك. ما الذي تغير؟ الحركة. فلما تغيرت الحركة فهمنا أن المعنى تغير، فهمنا أن المعنى تغير. وهذا في الحقيقة من مزايا اللغة العربية وليس من عيوبها، وهو يوفر لها مرونة في التحرك في الكلمات. أحيانا أنا لا أريد فقط أن أظهر خبرا وأتحدث عن شيء وقع، لا، أنا أريد أن أعطي الكلام شيئا من البلاغة. فهناك فرق بين ضرب محمد عليا وضرب محمدا علي في المعنى، صح. لكن تأمل لو أنني قلت ضرب عليا محمد، همي أن أقول من المضروب، واضح. وهنا حينما قلت ضرب محمد عليا فأنا أردت أن أبين من الضارب، فالذي أعتني به أقدمه أولا، واضح. فالتقديم يكون للاعتناء، ولأن المستمع بحاجة إلى معرفة هذا الذي تقدم أولا. ولذلك التقديم والتأخير له أثر في اللغة العربية. اللغات الأخرى لا تعرف هذا التقديم والتأخير على هذا النحو المرن الموجود في اللغة العربية. فمثلا في اللغة الإنجليزية تركيب الجملة واحد لا يختلف، فهم يأتون بالفاعل أولا ثم الفعل ثم المفعول، يأتون بالفاعل أولا ثم الفعل ثم المفعول. يعني مثلا إذا أردت أن أقول في اللغة العربية شرب أو يشرب محمد اللبن، فأنا أقول يشرب محمد اللبن، اللبن يشرب محمد، يشرب اللبن محمد. هذه صور للجملة في اللغة العربية، وكل صورة منها تفيد معنى من المعاني. أنت لا تستطيع أن تفعل ذلك في اللغة الإنجليزية، واضح. أنت لا تقول إلا بصورة واحدة، مثلا محمد درينكس، صححوا لي الذين يعرفون اللغة الإنجليزية، ميلك. لا يوجد إلا هذا التركيب، تأتي بالفاعل أولا فعل ثم المفعول. وهذا يسمى في اللغة العربية بالإعراب الرتبي. ظهرت هناك بعض النظريات الحديثة كنظرية النحو التوليدي ونحو ذلك، تشوميسكي ونحو ذلك، لكن هذه النظريات لا تنطبق على اللغة العربية، لا ينبغي أن تطبق على اللغة العربية. اللغة العربية لها خصائص تختلف عن غيرها من اللغات، لابد أن تراعى، لها مزايا ليست في غيرها من اللغات، لا يمكن أن تحجم، فانتبه إلى هذا المعنى. فالشاهد من الكلام أن هذه الحركات لها أثر في فهم المعنى، وهذه الحركات هي أيضا من تأثير هذه العوامل التي دخلت على هذه الكلمات. الإعراب الرتبي نلجأ إليه في اللغة العربية عند اللبس. الإعراب الرتبي نلجأ إليه في اللغة العربية عند اللبس. يعني مثلا إذا أنا قلت ضرب موسى عيسى، من الضارب؟ موسى، قولا واحدا. هنا لا مجال للتحوير، واضح؟ إلا إذا كانت هناك قرينة عقلية تسمح، كأن أقول مثلا ضربت الصغرى الكبرى، فالمتبادر إلى الذهن أن الكبرى هي التي تضرب الصغرى، فهذه قرينة عقلية قد تسمح هنا بتقديم وتأخير. إذن هذه الحركات وهذا التغيير له أثر في المعنى لكنه ناتج في النهاية عن اختلاف العوامل الداخلة على الكلمة. محمد فاعل مرفوع، هنا منصوب، هنا منصوب، هنا مجرور. لاحظوا في هذه الأمثلة أن الحركة ظهرت، بينما هنا لجأنا إلى الإعراب الرتبي لأن الحركة لم تظهر. فهذا معنى قوله لفظا أو تقديرا، لأن الحركة قد تكون ظاهرة في اللفظ وقد تكون مقدرة. لماذا تقدر؟ سيأتي ذلك إن شاء الله عز وجل في حينه، لأن الحركة قد تقدر للثقل وقد تقدر للتعذر أو تقدر للمناسبة، وسيأتي الحديث إن شاء الله عن ذلك كله في حينه. لكن في هذا المثال مثلا ضرب موسى عيسى، ضرب فعل ماض، موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للتعذر، عيسى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة للتعذر. ما معنى التعذر؟ التعذر يعني أنها هنا عندنا عذر لا نستطيع معه وضع الحركة. ذكرت قبل ذلك أن الحروف نشبهها بالناس، فكما أن الناس صحيح ومعتل، كذلك الحروف منها الصحيح ومنها المعتل. وكما أن المرضى عافى الله المسلمين ليسوا على صورة واحدة في العلة، كذلك الحروف. فهناك مريض تشتد حالته لا يستطيع أن يتحرك أصلا، وهذا في الحروف ألف. وهناك مريض يتحمل بعض الحركات وإن كان مريضا، وهذا في حروف العلة واو وياء. فالألف تقدر عليها جميع الحركات لأنها لا تستطيع أن تتحمل أي حركة، فهذا ما نسميه التعذر، بينما الواو والياء تظهر عليهما بعض الحركات، وهذا ما نسميه بالثقل. أريد أن نستثمر هذا التعريف استثمارا آخر من باب التجوز. وهو أن التغيير يكون لفظا أو تقديرا، ويمكن أن يقال أيضا بأن العوامل الداخلة المسببة لتغيير أواخر الكلمات قد تكون لفظا أو تقديرا، لأن العامل في اللغة العربية على نوعين: عامل لفظي كما ذكرنا في هذه الأمثلة، وعامل معنوي. تأمل معي مثلا حينما أقول سعد من أهل الجنة، سعد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، من حرف جر مبني على السكون لا محل من الإعراب، أهلي اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة، أهل مضاف والجنة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. هنا نسأل لماذا جرت كلمة أهل لوجود من؟ لماذا جرت كلمة الجنة لأنها مضاف إليه؟ فالإضافة هي العامل. ما الذي رفع سعد؟ ما الذي رفع سعدا؟ الابتداء. أين الابتداء؟ أين هو الابتداء؟ معنوي. إذن هذا الذي نسميه أو الذي تجوزنا في تسميته بالعامل اللفظي أو التقديري، فإنه ليس شرطا أن يكون العامل لفظيا، قد يكون العامل معنويا أو ما أطلقنا عليه تجوزا تقديريا. هذا معنى الإعراب. نعم، لما كان لماذا كان معنويا؟ الابتداء أنه جاء في أول الكلام، هذا سبب في رفعه. هل هذا الابتداء لفظي؟ يعني هل تقدم على المبتدأ هنا شيء في اللفظ رفعه؟ هذا هو، واضح أنه جاء في أول الكلام. ولذلك مثلا الفعل المضارع سمي مضارعا، لماذا؟ لأنه يشابه الاسم، ضارعه يعني شابهه. ولذلك فهم المصطلحات تعين على فهم النحو. فالفعل المضارع سمي مضارعا لأنه يشابه الاسم. يشابهه في ماذا؟ من أوجه شبه الفعل المضارع للاسم أنه إذا جاء أولا يأتي مرفوعا، كما أن الاسم إذا جاء أولا يأتي مرفوعا، صح أم لا؟ يعني الفعل المضارع إذا قلت مثلا يكتب إبراهيم الدرس، يكتب فعل مضارع مرفوع، ما الذي رفعه؟ لم يسبقه ناصب ولا جازم. هذا الذي ذكرته الآن عدمي، لم يسبقه عدمي. إنما إذا قلت جاء أولا، كما أن الاسم إذا جاء أولا يرفع، فهذا هو العامل المعنوي. واضح؟ لأنه ما تقدم عليه عامل، لأنه لم يتقدم عليه عامل. قد تأتي الكلمة أولا منصوبة، واضح؟ فيكون العامل موجودا متأخرا. لكن المقصود أن المبتدأ عامله الذي رفعه عامل معنوي وهو الابتداء. إذن عرفنا الإعراب. وأما البناء فهو في اللغة وضع شيء على شيء على جهة الثبوت واللزوم. وأما في النحو فكذلك سنختار التعريف الأشهر والأوضح، وإن كان ثم تعريفات أخرى للبناء كالإعراب. فالبناء هو لزوم آخر الكلمة المبنية حالة واحدة، لا تتغير باختلاف العوامل. إذا أنت قرأت لفظة هؤلاء في القرآن ستراها دائما هؤلاء. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، هي في موطن الرفع هنا، ومع ذلك جاءت على هذه الحركة. مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، جاءت على هذه الحركة. وهكذا تراها في كل المواطن. وهذا يعني أن هذه الحركة ليست حركة إعراب، بل هي حركة بناء. ولذلك المبنيات الأصل فيها أن تعرف نطقها الصحيح، لأن هناك قاعدة مختصرة تقول بأن المبني يبنى على ما ينطق به، المبني يبنى على ما ينطق به، وهذا فيما كان البناء فيه لازما أصليا. يعني مثلا حروف الجر، من مبني على السكون، عن مبني على السكون، على مبني على السكون، وهكذا. بعض الأسماء المبنية، حيث مبني على الضم، أين مبني على الفتح، كم مبني على السكون، فيبنى على ما ينطق به. إذن المبني لا يتغير، يلزم حالة واحدة لا تختلف مهما اختلفت العوامل لفظا أو تقديرا. الكلمة لا تتغير، الفعل الآن صار فعلا مختلفا، خشي فعل ماض، يخشى فعل مضارع، والفعل المضارع له أحكام تختلف عن الفعل الماضي. نعم. بعدما ذكر ابن مالك أقسام الكلام وعلامة كل قسم، ذكر المعرب والمبني، دخل مباشرة إلى الموضوع بلا مقدمات يوضح فيها الإعراب والبناء. ضرب ماضي مبني، سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. ضرب مبني، ودخول واو الجماعة على ضرب يجعلها في النطق ضربوا. النحاة في إعرابها على فريقين، ولكن هذا كان بيانه فيما يأتي أحسن إن شاء الله. الوجه الأول، بعضهم يقول مبني على الضم لاتصال بواو الجماعة، وهذا أسهل لأنه يراعي النطق وكأنه وجهة للكوفيين، لكن الأدق أن يقال بأنه مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. ما معنى اشتغال المحل بحركة المناسبة؟ الآن الفعل عندي ضرب، محل الحركة، ومحل الحركة في الإعراب والبناء أي شيء في الكلمة؟ الحرف الأخير، هذا هو. فنحن ألحقنا بضرب واو الجماعة، صارت ضربوا. فالأصل أن الفعل الماضي مبني على الفتح، لكن واو الجماعة لا يناسبها أن يكون ما قبلها مفتوحا، إنما يناسبها أن يكون ما قبلها مضموما، فانشغلت الباء التي هي محل الحركة بضمة المناسبة الواو الجماعة عن الفتحة التي هي علامة البناء، عن الفتحة التي هي علامة البناء. واضح؟ ذكرنا أن أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. فما نصيب هذه الأقسام من هذه التركة المعرب والمبني؟ والجواب بأن المعرب اسم وفعل ولا مجال للحرف هنا، وأما المبني اسم وفعل وحرف. والإعراب أصل في الأسماء، فرع في الأفعال، والبناء فرع في الأسماء أصل في الأفعال، والحروف كلها مبنية. واضح؟ سنبين كل شيء سيأتي إن شاء الله. الأصل في الأسماء الإعراب، لأن الأسماء تتغير وتتغير مواقعها، وأما الأفعال فإنها تدل على الحدث، فالتغيير فيها ليس كالتغيير في الأسماء. وأما الحروف فإن الحروف كلها مبنية، وابن مالك رحمه الله تعالى بدأ حديثه عن المعرب والمبني ببيان علة بناء الاسم. لماذا يبنى الاسم؟ لأن البناء شيء عارض عن الأسماء، فما الذي جعل الأسماء مبنية. حينما تحدثنا عن علامات الاسم، ذكرنا أول علامة من علامات الاسم الجر، ثم التنوين. لما ذكرنا التنوين بينا أن الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: متمكن، أمكن، وهو المعرب المعرب المنون، خالص الاسمية. ومتمكن غير أمكن، وهو المعرب الممنوع من الصرف، يعني ممنوع من التنوين. والعلة الأصلية للمنع من الصرف أنه يشبه الأفعال. القسم الثالث من الأسماء غير متمكن، وذلك لأنه يشبه الحرف. واضح؟ كل هذه المقدمات اختزلها ابن مالك لأنه يخاطب مستوى أعلى من مستوى المبتدئين، فالمبتدئ أصلا يعلم هذه الأشياء. ولذلك أول ما بدأ كلامه في المعرب والمبني ذكر بناء الأسماء وأوجه الشبه بالحرف، ولذلك قال: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، يعني يقرب الاسم من الحرف. نعم، على غير متمكن سيأتي، هذا هو حديثنا إن شاء الله. أنواع شبه الاسم بالحرف متعددة، لكن ابن مالك رحمه الله اقتصر على بعضها بصيغة التمثيل، كأنه يشير إلى أن هناك أنواع أخرى من الشبه لكنه لم يذكرها. وحينما تتأمل ستعلم أنه كان مصيبا في تجنب هذه الأنواع من الشبه. إذن الاسم يشبه الحرف في عدة أنواع من الشبه. أولها الشبه الوضعي، ثانيها المعنوي، ثالثها نيابة، شبه النيابة عن الفعل بلا تأثر، رابعها الشبه الافتقاري، هذه أوجه الشبه التي ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى. قال: كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، وهو مثل هنا بجملة كاملة في هذه اللفظة الواحدة، فجاء فعل ماض والتاء ضمير مبني، فاعل المخاطب ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل، ونا ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به. فهذه جملة كاملة، جئتنا. شبه الوضع يعني أن يوضع الاسم ابتداء على حرف واحد أو على حرفين. أقل ما يوضع له الاسم ثلاثة أحرف، أقل ما يوضع له الاسم ثلاثة أحرف، أقل ما يوضع عليه الاسم ثلاثة أحرف. ولذلك إذا كان الاسم أقل من ذلك، أقل من ثلاثة أحرف، كأن يأتي الاسم على حرف واحد أو على حرفين، فإنه يبنى لشبهه بالحرف حينئذ. ومثل لما وضع على حرف واحد بالتاء، تاء الفاعل، سواء كانت مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة، فإنها تشبه باء الجر ولام الجر، فكلاهما وضع على حرف واحد. ومثل التاء في ذلك ياء المخاطبة وواو الجماعة. واو الجماعة صح؟ صح ولا خطأ؟ واو الجماعة صح؟ واو الجماعة حرف واحد؟ حرفان صح؟ حرف واحد. الألف التي بعدها تسمى بالألف الفارقة، يعني هذه الألف التي رسمت بعد واو الجماعة ليست مع واو الجماعة، وإنما جيء بها في الرسم في الخط للتفرقة بينها وبين واو الفعل الأصلية. ولذلك تعجب من بعض الموظفين والمسؤولين يكتبون نرجو من الإخوة الكرام، يا فندم هذه ليست معنا، ليست هنا، ليست معنا، هذه الألف لا تضع هنا. طيب أحيانا يلتبس علي، الآن أنا أتكلم في صيغة الجماعة، فهذه الواو أنا لا أدري هل هي واو الجماعة أو واو الفعل، هاتي هذا بهذه الصيغة فعلا آخرا صحيحا، فستقول نكتب، نفهم، نحافظ، فلا تأتي بواو أصلا. فهذا يبين لك أن هذه الواو ليست واو الجماعة، إنما هي واو الفعل. واضح؟ وضحت؟ طيب. الخط العثماني لا يقاس عليه وله أسرار، لكن نحن نتحدث الآن عن قواعد الإملاء التي استقر عليها الإملاء. نعم. قديما قالوا خطان لا يقاس عليهما، الخط العروضي والخط العثماني. فهو مثل إذن لما وضع على حرف واحد بالتاء في جئتنا، ولما وضع على حرفين بناء، لأنها تشبه عن ومن، وأوجه منهما في الشبه ما ولا ولن، أو ما ولا على جهة الخصوص، لأن ما ولا ثانيهما حرف علة. نعم، حروف ما النافية ولا النافية، ولذلك ما الموصولة بنيت لأنها تشبه ما النافية في وضعها على حرفين. واضح؟ وتأمل أن بعض الأسماء المبنية، وهذا هام أيضا، بعض الأسماء المبنية يجتمع فيها أكثر من وجه من أوجه الشبه بالحرف، يجتمع فيها أكثر من وجه من أوجه الشبه بالحرف. فهذا هو النوع الأول، الشبه الوضعي. وقد يكون مناسبا أو مفيدا أن أذكر لك أن بعض الكلمات، بعض الأسماء كيد ودم، اختلفوا فيها من جهة البناء والإعراب. فالمشهور أنها معربة. لماذا؟ لأنها وضعت في الأصل على ثلاثة أحرف، ويظهر هذا الأصل عند التصغير، تقول في يد يدي، وفي دم دمي، وتقول في النسبة يدوي دموي. واضح؟ فيظهر في التصغير وفي النسبة أو النسب الأصل الثالث، ولذلك هذه معربة، وجاءت في القرآن معربة، وفي كلام العرب معربة. وبعض العلماء يرى أنها مبنية، كما ذكر الشاطبي صاحب الموافقات والاعتصام في شرح الألفية، فذكر أنها مبنية عند بعض النحاة، وأن هذا الأصل الثالث جاء به حكما وليس أصلا، يعني الكلمة في الأصل وضعت على حرفين، وأن الأصل فيها أن تكون مبنية. على كل حال، فالخلاف في هذه الكلمة بناء وإعرابا مبني على كونها وضعت على حرفين أو ثلاثة، فإذا كانت على ثلاثة فهي معربة، وإذا كانت على أقل فهي مبنية. واضح؟ إذن هذا من الأوجه القوية للشبه بالحرف التي تستلزم بناء الاسم. النوع الثاني من أنواع الشبه، الشبه المعنوي. هناك معان خصتها العرب بالحروف، لكن معاني الحروف على قسمين. قسم وضعت له العرب معنى، وضعت له العرب حرفا. وقسم لم تضع له العرب حرفا. فمن القسم الذي وضعت له العرب حروفا النفي، الشرط، الاستفهام، ومن أحرف النفي ما، لا، لن، ومن أحرف الشرط بل هو أم الباب إن، ومن أحرف الاستفهام الهمزة آ وهل ونحو ذلك. واضح؟ ومن هذا القسم ما مثل له ابن مالك بقوله والمعنوي في متى وفي هنا. فمتى تدخل تحت هذا القسم الأول، بمعنى أن متى اسم من الأسماء التي أشبهت هذا القسم الذي وضعت له العرب حروفا، فمتى تستعمل في الشرط وتستعمل في الاستفهام، ومثلها من تستعمل في الشرط وتستعمل في الاستفهام، لأن الشرط من المعاني التي اختصت بالحروف، فكل اسم وضع للشرط يلحق بهذه الحروف لأنه يشبهه في المعنى. الاستفهام كذلك. واضح؟ وأما القسم الآخر فهو الذي لم تضع له العرب حرفا، وهذا يشمل الإشارة وكذلك التكثير كما ذكر بعض شراح الألفية. فالقسم الأول من المعاني التي هي مختصة بالحروف، وجدنا لها حروفا مستعملة في اللغة العربية، قسنا عليها هذه الأسماء لأنها أشبهتها في هذا المعنى وألحقت بها في البناء. وأما القسم الآخر كالإشارة والتكثير، فهذا المعنى الأصل أنه يختص بالحروف، لكن العرب لم تضع له حروفا واستغنت بالأسماء التي استعملتها في الإشارة والتكثير، لكن هذه الأسماء استعمالها في هذه المعاني ليس أصليا، إنما الأصل أن يوضع حرف. واضح؟ فلم يضع العرب حروفا للإشارة ولا حروفا للتكثير. واضح؟ فجاءت الأسماء التي وضعت في اللغة العربية ملحقة بهذه الحروف المفترضة في البناء، ملحقة بهذه الحروف الأصلية المفترضة عفوا في البناء. لماذا؟ لأنها أشبهتها في المعنى. مثال الإشارة، يعني مثلا الفعل يدل على حدث مقترن بزمن، الاسم يأتي مبتدا يأتي فاعل يأتي مفعول، وهكذا له دور أساسي في الجملة. هناك أمور مكملات للجملة، أدوات تساعد في المعنى الأصلي للجملة أو المعنى التكميلي للجملة، واضح؟ هذه الأدوات المفترض في اللغة العربية أن تكون حروفا، هذه الأدوات المفترض في اللغة العربية أن تكون حروفا. فالعرب تعاملت مع هذه الأدوات بطريقين، طريق وضعت له حروفا فعلا كما ذكرنا في النفي والشرط والاستفهام، وجانب لم تضع له حروفا وهو الإشارة والدلالة على الكثرة أو التكثير. لكننا وجدنا في اللغة العربية أسماء تدل على هذه المعاني، معنى الإشارة ومعنى التكثير، وهذه الأسماء جاءت مبنية. لماذا جاءت مبنية؟ يعني مثلا هنا التي مثل بها ابن مالك كم حرفا؟ ثلاث أحرف. إذن هي لا تلحق بالشبه الوضعي، ومن جهة المعنى هي ليست من هذا القسم، فلماذا بنيت إذن؟ لأنها تدل على الإشارة. وما الإشكال في أن تدل على الإشارة؟ يعني هنا تستعمل في الإشارة المبهمة لأي مكان من الأماكن الستة، تقول هنا في الشرق وهنا في الغرب وهنا في أي مكان، واضح؟ فلماذا بنيت؟ لأنها وضعت في معنى يختص بالحروف، لأنها وضعت في معنى يختص بالحروف. العرب استغنت، العرب يميلون في لغتهم من الاختصار، فاستغنوا بهذه الأسماء التي وضعوها للإشارة، استغنوا بهذه الأسماء التي وضعوها للإشارة عن حروف للإشارة حتى لا يكثر، واضح؟ من هنا، من هذا تفهم أن هذه المعاني، معاني النفي والشرط والاستفهام، هل هي معاني أصلية في الجملة؟ الجملة مبتدأ وخبر، الجملة الاسمية، الجملة الفعلية فعل وفاعل ومفعول أحيانا احتاجت، هذه المعاني الأصلية، واضح؟ وقد أحتاج إلى الإضافة مثلا، وهذا أيضا يختص بالأسماء أو نحو ذلك من الأشياء التي هي أصلا إما في الاسم وإما في الفعل. طيب الأدوات التكميلية في الجملة حروف، هذه الحروف إما أن تكون موضوعة فعلا العرب استعملتها، وإما أن تكون غير موجودة والعرب استغنت عن هذه الحروف بالأسماء. طيب ما الذي عرفني أن هذه المعاني مختصة بالحروف؟ أن هذه الأسماء التي وضعت جاءت مبنية. ما علة بنائها؟ علة بنائها أنها استعملت في معان خاصة بالحروف، واضح؟ طيب، وعلى هذا فكل أسماء الإشارة مبنية إلا ما دل على التثنية، وسيأتي إن شاء الله عز وجل بيان ذلك كما سيأتي بيان اسم الموصول في موطن آخر. طيب التكثير ليس له حرف لكن استعمل له كم، كم تركوا من جنات وعيون، وكم تستعمل خبرية للتكثير وتستعمل استفهامية، وهي في الحالتين مبنية، سواء كانت تكثيرية أو استفهامية. لماذا؟ لأن المعنيين التكثير والاستفهام من معاني الحروف، فبنيت بناء على الشبه المعنوي. نأتي إلى القسم الثالث من أقسام الشبه للاسم بالحرف، وهو النيابة عن الفعل بلا تأثر، وقبل أن نذكر مثاله، مثال الاسم الذي أشبه الحرف في النيابة عن الفعل بلا تأثر، نذكر الحرف الأصلي الذي هو أصل القاعدة التي نبني عليها. هل هناك حرف يشبه الفعل في العمل ولا يتأثر؟ نعم. مثال إن. إن حينما أقول مثلا إن محمدا كريم، كيف نعرب هذه الجملة؟ إن حرف تأكيد ونصب ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، صح؟ محمدا اسم إن، اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ما الذي نصب محمدا؟ إن هي التي نصبت محمدا. إذن إن أثرت فيما بعدها. وما الذي ينصب؟ يعني هل وجدنا في الأسماء ما ينصب؟ لا يوجد في الأسماء ما ينصب، إنما الأفعال هي التي تنصب، إنما الأفعال هي التي تنصب. يعني الجملة الاسمية تتكون من ماذا؟ مبتدأ وخبر. ما الذي رفع المبتدأ؟ الابتداء. ما الذي رفع الخبر؟ المبتدأ. إذن الأسماء ترفع، لكن هل هي تنصب؟ لا، إنما الذي ينصب الفعل أو ما أشبه الفعل. إنما الذي ينصب الفعل أو ما أشبه الفعل. يعني مثلا لو قال شخص إني قاتل محمدا، محمدا مفعول به، ما الذي نصبه؟ اسم الفاعل، اسم الفاعل، لأنه يعمل عمل الفعل، واضح؟ طيب إذا كان اسم الفاعل كما ذكرت الآن يا فلان، إذا كان اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، فلماذا لم يأتي مبنيا؟ نحن نقول إن هذا الشبه النيابة عن الفعل، صح؟ فالآن اسم بلا تأثر، لأن ما أشبه ما ناب عن الفعل مع التأثر لا يبنى، واضح؟ إنما الحروف تنوب عن الفعل في التأثير والعمل، لكنها لا تتأثر. هل يصح أن أقدم على شيء على إن شيء يعمل فيها؟ لا، إن لا يعمل فيها شيء، ولا يصلح أصلا أن تتقدم عليها أي عوامل، واضح؟ ما الذي يشبه إن في هذا العمل وهو النيابة عن الفعل بلا تأثر من الأسماء؟ أسماء الأفعال، أسماء الأفعال. فإن أسماء الأفعال تعمل عمل الفعل ولا تتأثر، لا يأتي قبلها عامل يؤثر فيها، لا تدخل على أسماء الأفعال إن أو كان أو فعل، لا. طيب مثال أسماء الأفعال، صح، هيهات، أوف، فاعل وذاهب ليست أسماء أفعال، اسم فاعل. نحن نتحدث عن اسم فاعل، لأن صاح يعمل عمل فعل الأمر، وهيهات يعمل عمل الفعل الماضي، وأوف يعمل عمل الفعل المضارع، لأن صاح بمعنى اسكت، صاح ومه، وهيهات بمعنى بعد فيعمل عمل فعل الماضي، أف أتضجر فعل مضارع، وكل منها يحتاج إلى فاعل، وهذا الفاعل مرفوع، ما الذي رفعه؟ هذه الأسماء أسماء الأفعال. لماذا قلنا بلا تأثر؟ لأن هناك أسماء أفعال تؤثر لكن لا تتأثر، عفوا تؤثر وتتأثر، لأن هناك أسماء أفعال تؤثر وتتأثر. مثلا حينما أقول ضربا زيدا، يعني مثلها في القرآن، وإن لم تكن على هذا التركيب، قول الله سبحانه وتعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. لو استعملنا هذه الجملة في غير القرآن وقلنا فضربا الرقاب، الرقاب ستكون مفعولا به. ما الذي جعلها منصوبة؟ المصدر، لأنه عمل عمل الفعل، واضح؟ لكن ضربا هنا مفعول مطلق لفعل محذوف، والتقدير اضرب ضربا زيد. وكذلك في الآية فضرب الرقاب، يعني اضربوا ضرب الرقاب، فاضربوا ضرب الرقاب، واضح؟ نعم. آخر أوجه الشبه التي ذكرها ابن مالك الشبه الافتقاري. والشبه الافتقاري معناه أن تفتقر الكلمة، أن يفتقر الاسم إلى ما يبين معناه. ذكرنا في أول كلامنا في المقدمة التي فيها الأسماء والأفعال والحروف أن الاسم يدل على ذات أو معنى، وأن الفعل يدل على حدث مع زمن، وأما الحرف فإنه لا يدل على معنى في نفسه، وإنما يفهم معنى الحرف من السياق. فالحرف دائما يحتاج إلى معناه، فبعض الأسماء تبنى لأنها كالحرف تحتاج إلى ما يبين معناه. هذا هو معنى الشبه الافتقاري. ومثال الشبه الافتقاري في الأسماء أسماء الإشارة، لأنها لا تتبين إلا بمعرفة المشار إليه، بل والضمائر، لأنها لا تتبين إلا بمعرفة على من تعود. والأسماء الموصولة، لأنها تحتاج دائما إلى صلة تبين معناها. إذن فالشبه الافتقاري يدخل تحته الاسم الموصول الموصول والإشارة والضمائر كما ذكرنا، لكنه لم يقل هكذا افتقار إلا بعد أن قال، اقرأ البيت مرة أخرى: وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلة. وكافتقار أصلة، لماذا قال كافتقار أصلة؟ لأنه لا بد أن يكون الافتقار أصليا، فإن الافتقار قد يبدو في بعض الأسماء بعد التركيب، يعني مثلا أسماء الأعداد ألفاظ العقود 20-30 هذه معربة، لكنها أحيانا تحتاج إلى ما يبين معناها. إذا ركبت في جملة: اشتريت 30-40 30 ماذا؟ 40 ماذا؟ ما قلت ماذا إلا بعد أن وضعتها في جملة، قبل الجملة لا، قبل الجملة لا. فلهذا قال كافتقار أصلها. هناك أوجه أخرى من الشبه لم يذكرها ابن مالك وذكرها غيره، سنبينها إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم، ونبين لماذا أعرض عنها ابن مالك في الألفية. بهذا ينتهي الدرس، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم.